يحكى أن. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يحكى عن ابن عون الحريري، وهو غير الحريري، القاسم بن علي الحريري صاحب المقامات. يحكى عنه أنه دخل على الشاعر أبي العباس الدارمي، وهو شاعر من شعراء الدولة الحمدانية، وكان شاعرا ليس مكثرا كما كان رقيق اللفظ. ابن عون هذا دخل يوما على الدارمي في مجلسه ببيته، فوجده جالسا مع نفر من صحبه وكأن رأسه الثغامة البيضاء. والثغام بالمناسبة هو نبت جبلي، إذا جف صار أبيض بياضا شديدا، ويشبه به الرأس الأشيب. وأتذكر هنا بيتين لابن الأعرابي أنشدهما رجزا يقول فيهما: إذا رأيت صلعا في الهامة وحدبا بعد اعتدال القامة، وصار رأس الشيخ كالثغامة، فيأس من الصحة والسلامة. المهم أيها الأعزاء، لما دخل ابن عون على الدارمي ووجده جالسا، رأى وسط شعره الأشيب شعرة واحدة سوداء، فقال له: إني أرى في رأسك شعرة واحدة سوداء. فقال الدارمي في الحال: إنها بقية شبابي. قال: ألا تقول فيها شعرا؟ فأطرق ثم ارتجل قائلا: علمت في الرأس شعرة بقيت سوداء تهوى العيون رؤيتها، فقلت للبيض إذ تروعها: بالله إلا رحمت غربتها. فقل لبث السوداء في وطن تكون فيه البيضاء ضرتها. ثم قال: إن شعرة بيضاء واحدة تروع ألف سوداء، فكيف بحال سوداء بين ألف بيضاء؟ يحكى أن. يحكى عن الشاعر العباسي بن الرومي أنه دخل يوما على أبي الصقر، والذي بلغ من الوزارة مبلغا عظيما ومدحه الشعراء. دخل عليه ابن الرومي فأنشده قصيدة رائعة بلغت 35 200 بيت، ومطلعها: أجنت لك الوجد أغصان وكثبان، فيهن نوعان تفاح ورمان، إلى أن بلغ مدح أبي الصقر فقال: فرد جميع يراه كل ذي بصر، كأنه الناس طرا وهو إنسان. قالوا: أبو الصقر من شيبان. قلت لهم: كلا لعمري، ولكن منه شيبان. ويبدو أن أبو الصقر كان على غير فهم في الشعر، إذ لما سمع ذلك، وهو ثناء عظيم، قال: لقد هجاني. فأنشد ابن الرومي مكملا: وكم أب قد على بابن ذرى شرف، كما علت برسول الله عدنان. فأصر أبو الصقر على سوء فهمه وقال: إنما أنا بشيبان وليست شيبان بي. فأكمل ابن الرومي قائلا: ولم أقصر بشيبان التي بلغت بها المبالغ أعراق وأغصان، لله شيبان قوم لا يشوبهم روع، إذا الروع شابت منه ولدان، قوم سماحتهم غيث ونجدتهم غوث، وآراؤهم في الخطب شهبان، صانوا النفوس عن الفحشاء وابتذلوا منهن في سبل العلياء ما صانوا، المنعمون وما منوا على أحد يوما بنعمة، ولو منوا لما مانوا. فلما انتهى من الإنشاد بين إعجاب الموجودين إعجابا شديدا، إذا أبو الصقر يقول لمن حوله: والله لا أعطيه شيئا ولا أشكره على شيء، إنه ذمني وهجاني. وحاول أحباؤه أن يفهموه فأبى أن يفهم، وأساء لقاء ابن الرومي، ويبدو أنه كان متشوقا للهجاء فحظي به، إذ انهالت عليه المذام من ابن الرومي حتى عزل عن الوزارة. فقال: خفض أبا الصقر، فكم طائر خر صريعا بعد تحليقي، زوجت نعمة لم تكن كفأها، فصانها الله بتطليقي، لا قدست نعمة سربلتها، كم حجة فيها لزنديقي. ولما أودع السجن قال فيه: ما زال يومك عبرة لغدك، وبكت بشجو عين ذي حسدك، فلئن نكبت فطالما نكبت بك همة لجأت إلى سندك. لو تسجد الأيام ما سجدت إلا ليوم فت في عضدك، يا نعمة ولت غضارتها ما كان أقبح حسنها بيدك. فلقد غدت بردا على كبدي لما غدت حرا على كبدك، ورأيت نعم الله زائدة لما استبان النقص في عددك، ولقد تمنت كل صاعقة لو أنها صبت على كتدك، لم يبق لي مما برى جسدي إلا بقاء الروح في جسدك. وكأن ابن الرومي كان يتنبأ بما سوف يحدث لأبي الصقر، ذلك أن الخليفة المعتمد لم يلبث أن أمر بقتله بعد ذلك بأمد قليل. يحكى أن